يا زهرة القلب فوق الشروق متراب، يا زهرة القلب فوق الشروق متراب، وبالآلام غابت روحي يا جسام غابت روحي، ظليت اشوفك بالحس تتهنى، ما ادري من دم النحر تتحنى، ظليت اشوفك بالحس تتهنى، ما ادري من دم النحر تتحنى، وقلبي يا جاسم لا فينا شي تعنى، بس النحر والنوح تسمع منا، فراقك صعب يا ولدي، يا ابني يا ابني يا ابني، اجري الدمع مر بعيدي، فراقك صعب فوق الشرب نتراها، يا زهرة الكيس عاها فوق الشرب نتراها، وبالآلام غابت روحي يا جسام، وبالآلام بارك الله بك يا جسام، يا زهر فوق الشرب نتراها، يا زهرة القطعة فوق الشرب نتراها، وفي العالم يا عمي يا جسام، وبالآلام يا جسام، يا ابني يا جاسم يا ثمر دلالي، يا زهرة أحلامي ويا مسرة حالي، يا ابني يا جاسم يا ثمار دلالي، يا زهرة أحلامي ويا مسرة حالي، تكيب دمع المودة الغالي، وعقدت يا ابني الحسن بصامالي، يا ابني الحسن يجريني يجري الدمع من عيني، يا ابني يا ابني الحسن تجريني يجري الدمع من عيني، من الظلام بارك الله في نشامك يا جسام، الظلام حياك السام. للشاعر العجيب جابر الكاظمي. يا ابني يا جاسم يا تيمار جلالي يا زهرة احلامي ويا نسرة حالي. يا ابني يا جاسم يا تيمار جلالي لامي ويا مسرة حالي. غديتك بجمع المواد الغالي وعقدت يا ابني الحسن بكمالي. يا ابني الحسن يجري الدمع من عيني. يا ابن الحسن تجريني يجري الدمع من عيني. من الظلام بارك الله فيك حياك من الظلام حياة السام. ظني تشوفك بالعير تتهنى ما أدري من دم شوفك بالعيرس تتهنى. يا ابني ما ادري من دم النحر تتحنى وقلبي يجا تملوتنا شد عنا بس النحب والنوح تسمع منا. أجري الدمع مبيدي لا والله فراقك فحب يا وليدي. الله أجري الدمع مبيدي فراقك فحب يا ويا الايتام. الله ليك السلطان الدنيا والاخره يا جسام. ويا الايتام يا جسام. يا ابني ظني تشوفك بالعرس تتهنى ما أدري من دم النحر تتحنى. ظني تشوفك بالعرس تتهنى ما أدري من دم النحر تتحنى وقلبي يجا تملوتنا شد عنا بس النحب والنوح تسمع منا. أجري الصعب يا وليدي يا ابني يا ابني اجري الدمع مبيدي فراقك صعب يا وليدي ويا الايتام حياه السام ويا الايتام يا عمي ايه بارك الله فيك يا جسام يا ابني يا جاسم يا عز مني لوح ما حد يحس بالجارح غير المجروح اي والله يا ابني يا جاسم يا عز مني لوح ما حد يحس بالجارح غير المجروح يا ريتنا ريقا قلنا حرك مذبوح ولا شوف دمك على التراب يبنى مسفوح بالقلب شبت نارين وعقبتها دم داري بالقلب شبت ناري وعقبتها دم داري قلب الغام الله لك السلطان الدنيا واقف يا جسام قلب الغام يا جسام ساهري من أجلك لي وايام ويتحملك برضاك له عوالام سهرت من أجلك لي وايام ويتحملك برضاك له عوالام حسبتها حسبت شهيد زفتك يا جسام ما أدري تخيبها الأحلام خابت اليوم أحلامي لما انطيحت قدامي يا ابني يا ابني خابت اليوم أحلامي لما انطيحت قدامي بهالأحلام حياة السام حبها الأحلام حياة السام وتحملت سهرت من أجلك لي وايام ويتحملك برضاك له عوالام سهرت من أجلك لي وايام ويتحملك برباك لو عوالم حسبت شاهد زفيتك يا جسام ما أدري تالت خيبها الأحلام خابتني يوم أحلامي لما الفيحي جدامي وليدي خابتني يوم أحلامي لما الفيحي جدامي بهالأحلام ما بس بارك الله فيكم يا جسام بهالأحلام يا جسام شمعة كيبة بالحرب صفاه وجمرة تنفى ضيك بالقلب شعلاه شمعة شبا ضيك بالحرب صفاه وجمرة تنفى ضيك بالقلب زفيتك صارت مثل ما راداها ويجفوك بدم النحر حنوها لا اقدر احمل ذله وما حد لا والله لا اقدر احمل ذله وما حد يداوي العله من الاسقام يا جسام من الأسقام بارك الله فيكم الله لك سبحانك يا جسام يا جا بلا عاد رحم الله والديكم شمعة شبا ضيك بالحرب طفاها وجمرة تنفى ضيك بالقلب شعلاها شمعة شبا ضيك بالحرب طفاها وجمرة تنفى ضيك بالقلب شعلاها زفيتك صارت مثل ما راداها الله أكبر وشفوفك بدم النحر حنوها لا أقدر أحمل ذله وما حد يداوي العله لا أقدر أحمل ذله وما حد يداوي العله من الأسقام يا جسام من الأسقام بارك الله فيك بارك الله في النسمة يا جسام يا جاسم صوت الموصى يبناديت لا ادري من نتروح ذل طاف ما جيت يا جاسم صوت الموصى يبناديت لا ادري من نتروح ذل طاف ما جيت بديار غر وعقب عينك ظليت بيت انهدم من طيحت يا سور البيت خابت علي كمالي وانهدم بيت العالي خابت عليك عمالي وانهدم بيت العالي عالإكرام حيا جسام بارك الله بالنشام بارك الله بكم يا جاسم صوت الموصى يبناديك لا ادري من نتروح ذل طاف ما جيت يا جاسم صوت الموصى يبناديك لا ادري من نتروح ذل طاف ما جيت بديار غر وعقب عينك ظليت بيت انهدم من طيحت يا سور البيت خافت علي كمالي وانهدم بيت العالي خافت علي كمالي وانهدم بيت العالي عالإكرام حيا جسام حسدت عليك لك لعروسك شمعه ما ادريها هي الشمعه تصبح دمعه حسدت لعروسك يا ابني حسدت عليك لك لعروسك الشمعة ما أدريها الشمعة تصبح دمعة دار الغروب يا ريت صوت الشمعة ناديتك وحالي تغير يا